طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي معنا أيها الإخوة والأخوات درس هذه الليلة والدرس القادم، يعني نسقنا مع الشيخ محمد المقبل بالنسبة لشرح اللهجة الرومية، ونستأذن الإخوة بأن سيكون الدرس إلى إقامة الصلاة حتى يعني نتمكن من إنهاء المتن، نستفيد يعني 25 دقيقة أو 20 دقيقة. فنستأذنكم أن يكون درسنا اليوم إلى موعد إقامة الصلاة، ومن كان مرتبط بعد الأذان فهو في حل. وقفنا أيها الإخوة عند إثبات استواء الله عز وجل على عرشه. طبعا بين يديكم كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، اخترناه من شرح على العقيدة الوسطية في شرح قول المصنف رحمه الله تعالى في أول الرسالة، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان هذه الجملة كلام جميل جدا، حببت الحقيقة أنه يكون متناول الجميع، والإخوة عبر الإنترنت يعني الأخ أبو جهاد سينزلها في الموقع يمكنهم الرجوع إليها. وما ذكره الشيخ ابن عثيمين كلام مهم، وفيه تقعيد لقضية ما وصف الله عز وجل به نفسه والجمع بين النفي والإثبات، وذكر أمثلة على ذلك، والتعليق على الآيات الصفات اللي أخذناها الدرس الماضي في إثبات المكر والكيد والخداع، والتعليق عليها بكلام جميل من المهم جدا الرجوع إليه، ونعتبره أيضا يضاف ضمن المقرر المعتمد لشرح الشيخ صاح الفوزان. تفضل أخ أحمد، نبي نأخذ كل صفة، كل آيات صفة على أساس يكون الربط واضح. الآن آيات الاستواء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إثبات استواء الله على عرشه وقوله الرحمن. العناوين هذه ليست من كلام المصنف، العناوين هذه وضعها الشراح، فأنت تقرأ المتن مباشرة. وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات. يكون في سبع مواضع ولا ما فيه؟ اللي موجود. ها؟ اسمهم ده. سم. إيه موجود. إيه. في سبع مواضع في سورة الأعراف. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، طبعا في الأصل ذكر قوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قال في ستة مواضع، وفي النسخ أغلب النسخ أو أكثر النسخ على أنها في سبعة مواضع. طيب، في هذه الآيات التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو ظاهر إثبات استواء الله عز وجل على العرش. وعبارة الاستواء في اللغة تدل على أربعة معاني. الاستواء في اللغة ما يطلق ويراد به أربع معاني. ما هي هذه المعاني؟ العلو والارتفاع، على وارتفع واستقر، وأيضا وصعد. يعني هكذا جاء في كتب اللغة في معنى الاستواء، وهذا المعنى مهم جدا لأنه سوف يأتي معنى في بعد قليل في الرد على من حرف الاستواء بالاستيلاء حينما تكلمنا عنه في الأمثلة على التحريف. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله المواضع تباعا، وهي كما ذكرها في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، كلها جاء فيها ذكر الاستواء. طيب هل جاء لفظ الاستواء في القرآن في غير هذه المواضع؟ لفظ استوى هل جاء في غير هذه المواضع؟ تفضل. في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب في موضع آخر في سورة البقرة، تفضل أحمد. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، لا أقصد متعلقة بالكلام عن الله جل وعلا، استواء المضاف إلى الله في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات بكل شيء عليم. طيب لماذا لم يذكرها الشيخ الإسلام هنا؟ ولو ذكرها لكانت المواضع كم؟ 9. لماذا لم يذكرها هنا؟ لم يذكرها هنا لأن هذين الموضعين ليس في إثبات الاستواء على العرش، هذين الموضعين ليس في إثبات الاستواء على العرش. ولهذا لو تقرأ في مثلا تفسير ابن كثير رحمه الله وهو من أئمة السلف، ثم تجد أنه في هذا الموضع يعني موضع سورة البقرة ما ذكر أن المقصود بالاستواء هنا الاستواء على العرش. لماذا؟ لأنه ليس المقصود به ثم استوى إلى السماء الاستواء على العرش، وإنما المقصود به هو ذات المقصود في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والمقصود به هنا الخلق، المقصود به في هذين الموضعين الخلق، يعني متعلقة الآية في أن الله قصد إلى السماء. فلا يفهم منه حينما تقرأ في كتب السلف أن هذا تأويل صفة الاستواء في هذين الموضعين. أما في المواضع السبعة فكلها عديت بعلاء التي ذكرها شيخ الإسلام في إثبات الاستواء، كلها عديت بعلاء، فهذه هي المواضع التي تتكلم عن الاستواء الله عز وجل على عرشه، حتى لا يعني نخلط بين هذه الآيتين مع هذه المواضع السبعة، أو حتى لا يثار علينا إشكال أو شبهة في هذا الموضوع. وقوله جل ذكره ثم استوى على العرش هذا معنى واضح وظاهر وجلي، ولا ليس فيه لأهل التأويل أي حظ من التأويل الفاسد والتحريف، لأن الله عز وجل صرح بأنه استوى على العرش وقال في آية الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. فهذه المواضع بينت استواء الله عز وجل على عرشه، وذكرها الله عز وجل بعد ماذا؟ بعد خلق السماوات والأرض. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما هو صريح القرآن، الأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وزعم اليهود قاتلهم الله أن الله عز وجل لما خلقها في 6 أيام استراح يوم السبت، ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة قاف لما ذكر الخلق ماذا قال؟ قال وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من نصب ولا زعب. بعد خلق السماوات والأرض في 6 أيام استوى الله عز وجل على العرش، استوى على العرش. إذن الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟ في فعلية، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، بعد خلق السماوات والأرض. بالنسبة لخلق السماوات والأرض، هذا يعني استطراد لأننا يعني نذكره على عجل، الله عز وجل خلق السماوات، خلق الأرض في يومين، خلقها أنشأها في يومين، ثم قدر فيها أقواتها وبارك فيها وجعل فيها الرواسي، فتم خلقها في أربعة أيام، ثم خلق السماوات في يومين. هذا التفصيل مذكور وين؟ في سورة فصلت، في سورة فصلت. قال الله عز وجل: قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وهي الجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام يعني من تمام، من بدء الإنشاء. يعني لو قلنا أن أربعة أيام غير اليومين الأولين صار مجموع كم؟ ستة. ثم قال بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن يكون خلق السماوات، خلق الأرض وتثبيتها بالجبال وإنزال وما قدر فيها من الأقوات وبارك فيها من الأرزاق في أربعة أيام، ثم خلق السماوات في يومين، فتم خلق الله عز وجل للسماوات والأرض في أربع في ستة أيام. حرف أهل التأويل الفاسد الاستواء إلى الاستيلاء كما ذكرنا في أول الرسالة، وأوردوا في ذلك شبه، والحقيقة أننا يعني ذكرها غير واحد من العلم، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، لكن لا نستطيع حقيقة أن نذكرها يعني لضيق الوقت. لكن قالوا إن المقصود بالاستيلاء الاستواء الاستيلاء، المقصود بالاستواء الاستيلاء، وأن المقصود أنه استولى على الملك وقهر غيره سبحانه وتعالى، هذا تأويلهم للاستواء. وكما تعلمون أن هذا تأويل فاسد وتحريف لللفظ والمعنى، وهو باطل من وجوه، باطل من وجوه. منها أولا أن هذا التفسير أو هذا عفوا لا نقول تفسير، هذا التأويل والتحريف معارض لما جاء في القرآن مضطردا، فإن القرآن جاء اللفظ فيه مضطردا الاستواء، ولم يرد في موضع واحد الاستيلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا مخالف لما جاء عن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فإنه لم يرد عن أحد من السلف أنه فسر الاستواء بالاستيلاء، وهم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه لو كان المقصود بالاستواء الاستيلاء، لو كان المقصود بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك، فإنه لم يكن هناك فرق بين ماذا؟ بين العرش وغيره، لأن الله عز وجل مالك للعرش ومالك لكل شيء. إذن لماذا يذكر بعد خلق السماوات والأرض أنه ملك العرش؟ واضح؟ لو كان المقصود بالاستواء الاستيلاء فإن هذا ليس فيه مزية أن يذكر العرش، لأن الله عز وجل مالك للعرش ولغير العرش من المخلوقات، ليس كذلك؟ فإذا كان المقصود على زعمهم بالاستواء والاستيلاء، فإن قلنا هذا زعم فاسد. لماذا؟ لأنكم قيدتم ملك الله عز وجل بماذا؟ بالعرش. الله عز وجل مالك للعرش ومالك للسماوات والأرض ولكل ما خلقه في هذا العالم، فهذا تأويل فاسد أن يقال إن الاستواء على العرش الاستيلاء على الملك والقهر. الوجه الرابع الذي ذكره أهل العلم أنه أتى لفظ الاستواء بعد إيش؟ بعد حرف ثم، وهذا الحرف ماذا يفيد؟ يفيد الترتيب. يفيد إيش؟ الترتيب. فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش القدرة عليه، قال لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض. لو كان مقصود به الاستواء على العرش الاستيلاء على العرش والقدرة عليه، لم يتأخر إلى ما بعد السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. وجاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل حينما خلق الخلق، أن الله عز وجل خلق العرش قبل السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقد جاء تصريح بأن عرش الله عز وجل كان على الماء كما في سورة في سورة هود، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكيف يقال أنه ثم استوى على العرش، يعني ثم ملك العرش وهو أصلا مالك للعرش قبل خلق السماوات؟ هذا إيش؟ هذا تأويل باطل وفاسد، ولا يعني ليس له وجه صحيح. تفضل. إثبات العلو. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله لإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه، وعلوه سبحانه وتعالى علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. وفي الآية الأولى قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، شاهد من الآية ورافعك إلي، رافعك إلي معناها أنه سبحانه وتعالى في العلو. وقوله سبحانه وتعالى في قصة عيسى في سورة النساء بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، يعني أنه سبحانه وتعالى في العلو ولا يمكن أن يرفعه إليه إلا لأنه في العلو سبحانه وتعالى. قال جل ذكره في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود لكل من في العلو. قوله والعمل الصالح يرفعه، ما معنى قوله يرفعه؟ ذكر المفسرون في تأويلها ثلاثة أقوال. القول الأول أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فالكلم الطيب لا يقبل ولا يرفع إلا إذا كان هناك عمل صالح. والقول الثاني العكس، أن الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح، يعني عودة الضمير إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الضمير في يرفعه القول الثاني يعود إلى إيش؟ إلى الكلم الطيب، يعني أن الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح. وهذا حمله بعض العلم على كلمة التوحيد، وهو أن الإنسان إذا لم يكن موحد لا ينفعه عمله، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين الكفار، فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. القول الثالث أن قوله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه، يعني أنه يعود إلى الله عز وجل، وأن المقصود بقوله يرفعه يعني يتقبله ويثيب عليه، يتقبله ويثيب عليه. والمقصود بالكلم الطيب الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، وحكاه ابن كثير عن غير واحد من السلف. ويدخل فيه أيضا الأعمال الصالحة التي تكون بالكلام الطيب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. والشاهد من هذه الآية إثبات إيش؟ إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأنه يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح. قال سبحانه على في قصة فرعون لما كذب موسى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال فرعون هذا كما تعلمون لما أخبره موسى بأن الإله هو الله جل وعلا وأنه في السماء، فأراد فرعون تكذيب موسى كلف هامان وهو وزيره بهذا العمل الذي أراد به طبعا أن يستخف بموسى ويسخر منه، لكن الشاهد منه أنه أراد إيش؟ الصعود إلى العلو زعما منه أنه سيطلع على إله موسى والله عز وجل تعالى عن ذلك. فهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء، في موضعين متتاليين، موضعين متتاليين في السماء، في هنا هل هي ظرفية أو أم ماذا؟ ها؟ بمعنى على، يعني أمنتم من في السماء يعني من على السماء، وشبيهه في القرآن قول فرعون: نعم مجاهد، فأصلبنكم في جذوع النخل. هل يقصد في جذوع النخل يعني في داخلها؟ يقصد على جذوع النخل، يقصد على جذوع النخل. فقوله أمنتم من في السماء أي على السماء سبحانه وتعالى. وإذا كانت ظرفية، من قال إنها ظرفية؟ فالمقصود بذلك ماذا؟ العلو المطلق، المقصود بذلك العلو المطلق، وهو الذي جاء في قصة الجارية حينما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بيدها إلى بيدها وبإصبعها إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمن، يعني تقصد في العلو، تقصد في العلو. فإذا كان بمعنى على، فالمقصود بأن الله عز وجل فوق، بأن الله سبحانه وتعالى على السماء المبنية، يعني أنه سبحانه وتعالى فوق السماء المبنية، ولا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه أو يظله أو يقله، تعالى الله عن ذلك. ويريد بها الظرفية، فالمقصود بذلك، يعني إذا قيل أن فيه هنا ظرفية، فالمقصود بذلك العلو المطلق، لا يقصد السماء المبنية. إذا قيل آمنتم من في السماء، إذا قيل أن فيه هنا بمعنى الظرفية، فإن المقصود بالسماء ليس السماء المبنية، وإنما المقصود به مطلق العلو، مطلق العلو. وأما إذا قيل أن المقصود السماء المبنية، فيكون أأمنتم من في السماء معناها على السماء، واضح؟ طيب، العلو صفة من صفات الله عز وجل، هل هو صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. ما الفرق بينه وبين الاستواء؟ الله عز وجل ذكر الاستواء، وأورد الشيخ الإسلام بعده ما يدل على العلو. ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ الفرق الذي ذكرنا قبل قليل أشرنا إليه، وهو أن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. الفرق الآخر هو أن الاستواء هو أن العلو ثابت بالعقل والنقل، يعني بالنص والعقل يدل على العلو. وما يدل على أن النقل يدل على العلو قصة أبي المعالي الجويني، وكان عفى الله عنه يقرر مذهب الأشاعرة في نفي استواء الله على العرش، لأن الأشاعرة ينفون الاستواء. فقال في مجلسه الذي كان يجلس فيه لطلابه، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وهو كما كان، كان الله ولم يكن شيء غيره وهو كما كان، يشير بذلك ضمن نفي الاستواء وعدم إثباته. فقال له أحد طلابه وهو الهمذاني أبو العلاء الهمذاني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر الاستواء والعرش، يقصد بذلك ما جاء في النصوص، يريد أن يحجه بدليل العقل، لأنه أول دليل النقل، أبو المعالي أول دليل، أول وحرف الدليل النقلي وهو النص، فقال دعنا من ذكر العرش والاستواء وأخبرنا عن هذه الحاجة التي يجدها الواحد منا، ما من داع يقول يا الله إلا إيش ويجد في نفسه إيش، ماذا يجد في نفسه؟ ها يجد في نفسه أنه إيش، أنه يقصد العلو ويتوجه إلى الله بأنه إيش، بأنه عالم على عرشه، بأنه عالم عن خلقه مستوى على العرش. فلما قال أبو العلاء الهمذاني هذا الكلام، يعني حج بهذه الحجة أبو المعالي وبهت، فوضع يده على رأسه وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. فإذن العلو ثابت بالعقل والنقل، أو ثابت بالنقل والعقل، أو يدل عليه النقل والعقل. إن أي إنسان حتى من لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة وليس من أهل الإسلام، عنده يعني شيء من من من في داخله، يعني إذا وقع في كربة أو في هم أو في يعني بلاء وأراد أن يتجه الله عز وجل، فإنه يتجه لين، يتجه العلو، يتجه العلو، فدل عقلي على أن الله عز وجل في العلو. فهذا ما ذكره أهل العلم أن دلالة العلو بالنقل والعقل، وأما الاستواء فإنه ثابت بالنقل، ولولا أن الله عز وجل ذكره لنا في القرآن وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لنا أن نخوض فيه، ليس لنا أن نخوض فيه، لأنه جاء في النصوص الشريعة، فهو ثابت بالنقل. بالنقل تفضل المعية. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكم أسمع وراء. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبر إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، هذه النصوص أوردها المصنف رحمه الله لإثبات معية الله عز وجل لخلقه، وقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، المقصود بذلك معكم بماذا؟ بعلمه، معكم بعلمه وإحاطته، فهو سبحانه وتعالى شهيد على عباده، رقيب عليهم، مطلع على أعمالهم. ولهذا قال في آخر الآية والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. وفي الآية في آية سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، المقصود بذلك بقولها وهو إلا هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. والآية طبعا كما هو معروف ذكر المفسرون سبب نزولها نزلت في اليهود والمنافقين الذين كانوا يتناجون فيما يحزنون به المؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها تضمين لتهديدهم ووعيدهم على عملهم. والشاهد منها إثبات معية الله عز وجل لخلقه، ومعيته سبحانه وتعالى لخلقه على نوعين، على نوعين: معية عامة، معية عامة وهي لجميع الخلق، وهي مذكورة في الأدلة السابقة، وتقتضي العلم والإحاطة، وأن الله سبحانه وتعالى شهيد على عباده، مطلع على سرائرهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. والنوع الثاني من المعية هي المعية الخاصة، وهي التي ساقها المصنف بعد هذا وذكر أمثلتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولموسى ولعباده المتقين والصابرين والمحسنين. فقال الله عز وجل فيها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب أبا بكر حينما كان في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية وهي المعية الخاصة، هل هي يقصد بها العلم والإحاطة والاطلاع؟ ها، ما رأيكم أخوان ماذا يقصد بها؟ لو كان يقصد بها العلم والإحاطة والاطلاع فأبو بكر يعلم هذا، أبو بكر يعلم هذا، والله عز وجل معهم في الغار وفي غير الغار، ليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليقصد شيئا، وهو أن الله عز وجل معهم لحفظه ونصره وتأييده، وأن الله سبحانه وتعالى معليا شأن نبيه صلى الله عليه وسلم رغم ما يحيك له الكافرون، وهو في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف. وهذه العبارة حينما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أراد بها أن ينفي الحزن عن أبي بكر، أراد بها أن ينفي الحزن أو أن يذهب الهم والغم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن من كان الله عز وجل معه بنصره وتأييده فإنه لن يغلب، ومن لا يغلب فإنه لا يليق به إيش أن يحزن. واضح؟ فهو من هذا الباب قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. فهذا فيه إثبات معية خاصة للمؤمنين، فيه إثبات معية خاصة للمؤمنين تقتضي النصرة والتأييد والرعاية والحفظ. ولهذا قال الله عز وجل أيضا لموسى وهارون إنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى، هذه ما تفيد أيضا الحفظ والنصرة والتأييد لهما عليهما الصلاة والسلام، وذلك لأنهما خافا من فرعون وبطشه. والله عز وجل أيضا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا نفس الكلام بتأييده ونصره ومعونته. قال أيضا واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذه كلها تفيد أن على تفيد المؤمن الأنس بالله عز وجل، وهذا ملحظ في السلوك ينبغي لنا أن نتدبره وأن يعني نتمعن فيه. قد يستوحش الإنسان أحيانا، يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني قد يستوحش بعض الناس من قلة السالكين لطريق الحق والهداية، ويجد نفسه لوحده، فيقال له لا تحزن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. قد يرى ممن حوله ممن حادوا عن طريق الحق وارتدوا على أدبارهم، فحينما يقرأ هذه النصوص التي فيها أن الله مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين، فإن هذا له أثر في إيش؟ أثره له أثر في ثباته على الحق وأنسه بالله سبحانه وتعالى وتعلقه به، فهذا فيه يعني تربية، وفيه ملحظ مهم في جانب يعني تهذيب السلوك وتربية النفس. في مسألة مهمة، وهي أن المصنف رحمه الله ذكر المعية بعد الكلام على العلو والاستواء، وسوف يأتي معنا أنه ذكر أنه لا تنافي بين علو الله سبحانه وتعالى على استوائه على عرشه وعلوه من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى معهم، أنه لا تنافي بين هذا وهذا. فمعيته سبحانه لخلقه لا تنافي علوه الخلق واستوائه على العرش، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فيعني قد يرد يعني عند بعض من يعني يلبس عليهم الشيطان أن هذه معية. طيب إذا كان الله عز وجل في العلو مستوى العرش كيف يكون معيته؟ فنقول إنه لا تنافي بين هذا وهذا، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. والمعية لا تقتضي المماسة والمجاورة، لا يلزم من أن يقال إن الله معنا أن يثبت هذا المعنى الذي قد يرد ويخطر على بعض الأذهان وهو معنى فاسد. وذلك أن الإنسان قد يخبر أن شيئا معه وهو ليس مجاورا له، كما يقول المسافر مثلا ما زلنا نسير والقمر معنا، معلوم أن القمر في السماء ليس مجاورا له، واضح؟ أو ما زلنا نسير، أو ما زلنا في ليلتنا والنجم معنا، يقصد أنه لم يغيب مثلا. فهذا يعني لا يعني لا يلزم منه كما ذكرنا هذا المعنى الذي قد يرد على الذهن، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. نعم، إثبات الكلام. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، قوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما لم ينهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قوله ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، فيه إثبات القيل لله سبحانه وتعالى وإثبات الحديث لله، والاستفهام هنا إنكاري، أي لا أحد أصدق من الله، ولا أحد لا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. إثبات القيل والحديث يدل على إثبات الكلام كما هو ظاهر، ومما يدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه من صفاته أن الله عز وجل أخبر أنه في مواضع كثيرة من القرآن أنه كلم رسله وأنبياءه وكلم ملائكته. من ذلك والأمثلة كثيرة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، في موضع في أكثر من موضع. طبعا في هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ذكر المفسرون أن الله عز وجل يسأله بذلك يوم القيامة، يسأله عن ذلك يوم القيامة لكي يحج بذلك من أشركوا بالله عز وجل فيقيم الحج عليهم. وفيه رد على عقيدة النصارى الفاسدة في عيسى حينما زعموا أنه ابن الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا. ومن الأدلة على إثبات الكلام لله قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، أضاف سبحانه وتعالى الكلام إليه فقال كلمة ربك، ووصفها بأنها صدق وعدل، والصدق يكون في الأخبار والعدل يكون في الأحكام. الصدق يكون في الأخبار والعدل يكون في الأحكام، فكلام الله عز وجل صدق فيما أخبر، وكلامه سبحانه وتعالى عدل فيما حكم. قال جل ذكره: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، وأثبت الله عز وجل هذا الكلام بالمصدر المؤكد وهو قوله تكليما، وذلك حتى لا يظن أن هذا الكلام كلام مجازي، بل هو كلام حقيقي، والآية فيها أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلمه ربه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. منهم من كلم الله، ولفظ الجلالة هنا منهم من كلم الله، على أن لفظ الجلالة يفيد أن الله عز وجل هو المتكلم. نعم، هو المتكلم. وطبعا الأدلة في إثبات الكلام لله كثيرة جدا من القرآن والسنة، ومنها أن الله عز وجل كلم آدم في قصة الشجرة، وفي يوم القيامة يكلمه: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار، كما جاء في الصحيح. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا قلنا أنه أيضا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات كلها تدل على إثبات الكلام لله، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلامه سبحانه وتعالى هل هو من صفاته الذاتية أم من صفاته الفعلية؟ ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، وفعلية باعتبار أنها متعلقة بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء. ومن عظمة كلامه سبحانه وتعالى ما أخبر الله عز وجل عنه في سورة لقمان، فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله أكبر. تأمل يعني عظمة الله عز وجل، يعني مما يزيد عظمة الله عز وجل في قلبك أن تتأمل صفاته، ومن صفاته كلامه سبحانه وتعالى. فكلامه سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينفد، كلامه لا يمكن أن ينفد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني بحر ثم بحر ثم إلى سبعة أبحر، وقيست هذه بكلام الله لنفدت هذه كلها ولم تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى، مما يدل على عظمته جل جلاله. قال الله عز وجل في إثبات الكلام له جل وعلا في قصة موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. أثبت الله عز وجل لنفسه النداء والمناجاة، ما الفرق بينهما يا أخوان؟ ما الفرق بين النداء والمناجاة؟ تفضل محمد. نعم، القريب والنداء، والنداء للبعيد، النداء للبعيد والمناجاة للقريب. ولهذا يكون النداء بصوت مرتفع والمناجاة بصوت منخفض أو غير مرتفع. والأدلة على هذا كما ذكر المصنف كثيرة: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، في قصة آدم: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وفي يوم المحشر ويوم يناديهم أي فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم. فالله عز وجل ينادي المكذبين والمعرضين وينادي الناس فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني طلب منك الأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود به هنا القرآن، المقصود به القرآن. فهذا فيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يتلى في المصاحف هو كلامه سبحانه وتعالى حقيقة. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالتنزيل. تفضل. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق لتثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. بعد أن ذكر المصنف إثبات الكلام الله أورد هنا أن هذا القرآن تنزيل من عندي، وفي هذا إثبات الكلام له سبحانه وتعالى وإثبات أنه في العلو، لأن الذي ينزل من هو؟ من كان في العلو. وفي أيضا إثبات أن هذا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ لكلام الله، إنما هو مبلغ لكلام الله. ولهذا في الآية التي في سورة النحل رد على من زعم وأثار الشبهة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، أو أنها أنما يتلوه من القرآن أساطير الأولين، لأنهم حينما كما هو معلوم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، فقيل لهم طيب من أين أتى بهذا القرآن، لما أثير عليهم من أين أتى بهذا القرآن، طيب هو أمي من أين أتى بهذا القرآن، لا يقرأ ولا يكتب، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة. وقالوا في كما ذكر في سورة النحل إنما يعلمه بشر، فرد الله عز وجل عليهم وقالوا إن هذه أساطير الأولين يعني كتبهم السابقة تلقاها منهم، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها منهم، فقالوا إنه يعلمه بشر، فرد الله عز وجل عليهم بأن هذا القرآن الذي بلغكم إياه محمد صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين، وما هو مكتوب في كتب الأولين وفي زبرهم، ما هو؟ هل هو عربي ولا أعجمي؟ أعجمي، هو أعجمي. ولهذا قال الله عز وجل هنا في سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به مما تلقاه من التوراة والإنجيل وغيره. قالها لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني ليس بكلام عربي، وهذا يعني القرآن، وهذا لسان عربي مبين. أنتم أيها العرب أهل الفصاحة والبيان والبلاغة وأساتذة وأساطين اللغة، هذا الكلام الذي يأتي بمحمد لا يمكن يصدق أي عاقل، فضلا عن أن يكون من أهل الفصاحة والبلاغة، أن هذا الكلام تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل أو غيرها من الكتب السابقة. وهذا فيه بيان أن هذا القرآن الذي جاء به الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حق وحقيقة. ولهذا قال الله عز وجل قل نزله، أي القرآن، روح القدس، يعني جبريل هو الواسطة، نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله جل وعلا حقيقة، لا كلام غيره من الملائكة أو البشر كما زعموا أنه تلقاه من غيره. وفيه رد على من زعم أنه كلام مخلوق، فإن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، ولا يضاف هذا القرآن كما سوف يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في موضع متقدم من رسالة، لا يضاف إلى من بلغه ولا إلى من أوحى به، فإن الكلام في الحقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء. نعم تفضل. إثبات الرؤية. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. نعم حسنت. هذه الآيات كما هو ظاهر للإخوة فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وختم بها المصنف في هذه الرسالة الأمثلة من القرآن على إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعدها وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. شو يقصد بقول هذا الباب؟ يعني الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، يعني هذه الأسماء والصفات في القرآن كثير، وهو كما قال رحمه الله، وإنما هو ذكر أمثلة، ذكر أمثلة. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق، هذه القاعدة العظيمة، يعني هي أن يرتبط الإنسان في طلب الحق بمصدر الهداية الحقيقي وهو القرآن، لا أن يأخذ الهداية من ضل ويبتغي الهداية من غير من هو واهبها والمنعم بها والله سبحانه وتعالى. فلهذا قال رحمه الله ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق، شرط أن يكون طالبا للهدى لا متبع للهوى، فإن المتبع للهوى يحرف النصوص. هنا أثبت الرؤية، الله عز وجل أثبت لنفسه الرؤية في مواضع من القرآن، وجوه يومئذ ناظرة، والمقصود بناظرة هنا النظارة، ثم قال إلى ربها ناظرة، وهي الرؤية البصرية، الرؤية البصرية، فهي الوصف الأول ناظرة يعني من النظارة والحسن، وصفها بأنها وجوه نظرة حسنة بهية، وأنها تنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، وهذا من نعيم المؤمنين الذي ينعم الله عز وجل عليهم به في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا النعيم. قال إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة إلى الله سبحانه وتعالى، وقال على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، يعني الأبرار متكئين على الأرائك، والأرائك هي جمع أريكة وهي السرف، على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى إيش؟ ينظرون إلى الله عز وجل، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المشركين والكافرين ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في نفسه في نفس السورة وهي سورة المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المقصود بالحجب هنا أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل فلا يرونه. ومما يثبت الرؤية ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم آية يونس في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره فسر الزيادة هنا بأنها إيش؟ النظر إلى وجه الله جل جلاله. وقال سبحانه لهم ما يشاءون فيها، في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ذكر غير واحد من السلف أن المقصود بالمزيد هنا هو ما أشارت إليه آية يونس، وهو قوله وزيادة الذين أحسن حسنا وزيادة، وأن المقصود بقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المقصود بالمزيد هنا هو النظر إلى الله سبحانه، إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وأن أعظم نعيم يناله أهل الجنة هو هذا النعيم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا هو قول الصحابة والتابعين وأئمة السلف رحمهم الله. الأذان ولا؟ خالف أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية الرافضة والجهمية والمعتزلة، وقالوا إنه ليس هناك رؤية لله، واعتمدوا في ذلك على شبه، اعتمدوا في ذلك على شبه، وهي شبه باطلة طبعا. فمن ذلك أنهم قالوا إن إثبات الرؤية، إننا إذا أثبتنا الرؤية فإن هذا يلزم منه إثبات أن يكون الله عز وجل في جهة، لأن الذي يرى يقولونهم أن الذي يرى سيرى من جهة، ففي هذا إثبات للجهة، إثبات للجهة. و إذا أثبتنا الجهة هذا على كلامهم، فإن هذا يلزم منه أن نثبت الجسم، والله منزه عن ذلك. هذه شبهة، هذه إيش؟ شبهة أوردوها. والجواب على هذه الشبهة أيها الإخوة أن نقول إن لفظ الجهة كما ذكر السلف رحمهم الله والعلماء من أهل السنة، لفظ الجهة لفظ فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. نقول لهم ماذا تقصدون بالجهة، ماذا تقصدون بالجهة؟ هذا اللفظ مجمل، فيه معنى حق وفي معنى باطل. إن قصد بالجهة أنه سبحانه وتعالى حال في شيء من مخلوقاته، بمعنى أنه سبحانه وتعالى في جهة، يعني أنه في شيء من مخلوقاته، وأن ذاته في هذه الجهة، يعني في هذا الشيء المخلوق. فلا شك أن هذا إيش؟ لا شك أن هذا قول باطل، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإذا قيل إن المقصود بالجهة أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، إذا قصد بالجهة أن الله فوق خلقه، فنقول ماذا؟ إن هذا معنى صحيح، إن هذا معنى صحيح. فنحن لا نثبت هذه اللفظة وهي الجهة ولا ننفيها، لأنها تحتمل معنى صحيح ومعنى باطل، تحتمل معنى صحيح ومعنى باطل، ولهذا لم ترد في كلام السلف في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إن قيل إن هذه الجهة معناها أن الله عز وجل حال في شيء من مخلوقاته فهذا كلام باطل وفاسد، الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن قيل بها أنه سبحانه وتعالى، إن قيل أن المقصود بالجهة أنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بائن عنهم، فهذا معنى صحيح، فهذا معنى صحيح. إذن لا نسلم بهذا هذا الزعم وهذه الشبهة. طيب، من الشبهة التي أثاروها قالوا إن الله عز وجل قال لموسى حينما طلب رؤيته، قال له لن تراني، قال لموسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآية قالوا إن هذا فيه نفي، فيه نفي للرؤية، فيه نفي للرؤية. طيب ما هو الجواب؟ شو رأيكم؟ تفضل. كيف؟ لكن هم الآن يقولون إن هذه الآية نحن نثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين في الجنة يرون ربهم كما جاء في القرآن والسنة. طيب هم استدلوا بهذه الآية وقالوا إن الله عز وجل قال لموسى وهو كليمه إنك قال لن تراني، كيف نرد على هذا الاستدلال بهذه الآية؟ هل هذا الاستدلال يسلم لهم؟ لا يسلم. الرد عليه تفضل عمر. نفي الرؤية في الدنيا، نعم نفي الرؤية في الدنيا، وأنه ليس أحد يرى الله عز وجل في الدنيا. ولهذا اختلف أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وحمله بعض العلم على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، طبعا لم يراه في الدنيا حينما عرج به إلى السماء. فالمقصود بالآية أن الله عز وجل قال لموسى لن تراني يعني في الدنيا. هذا الرد على هذه الشبهة. الشبهة الثالثة استدلوا بقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. والرد على هذا الاستدلال، الرد على استدلالهم بالآية أن يقال إن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، فأنت ممكن أن ترى شيئا لكن ليس بالضرورة أن تدرك هذا الشيء، فقد تراه لكن لا تميزه. والله جل وعلا وله المثل الأعلى أثبت أنه سيرى في أنه سيراه المؤمنون في الجنة، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما سوف يأتي في أدلة في السنة. فكيف يجرؤ أحد على أن يرد هذا؟ والله عز وجل ذكره في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم أثبته لربه في أحاديث من صحاح. فنقول إن المقصود بقوله لا تدركه الأبصار هو ليس نفي الرؤية وإنما نفي الإدراك. نفي إيش؟ الإدراك. والإدراك معناه الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة ولكنهم لا يحيطون به، لا يحيطون به. فنفي الإدراك لا يلزم منه، لا يستدل به على إيش؟ على نفي الرؤية، بل هو دليل على الرؤية. كيف دليل على الرؤية؟ لأنك لا يمكن أن تنفي الإدراك عن شيء إلا وأنه إيش؟ أنه يرى. أنت إذا قلت لا تدرك الأبصار يعني أنها تراه لكنها لا تدركه، لكن إذا نفيت الإدراك عن من لا يرى هذا ليس له معنى. فهذا هذا الوجه في الرد على هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الباب في كتاب الله كثير، كما ذكرنا المقصود به إثبات الأسماء والصفات كثير، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضه. ولهذا قال من تدبر القرآن يعني تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من الأسماء والصفات فإنه يدله إلى الهدى. ولهذا وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. فلا يمكن أن يأمرنا الله عز وجل بالتدبر في القرآن والنظر فيه ثم يأتي من يأتي فينفي عن الله عز وجل أسماء وصفات، هذا ينافي التدبر الذي أمر الله عز وجل به وينافي التأمل لآيات القرآن الكريم. والله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، كيف يتدبر الإنسان القرآن ثم يأتي شيء ثم يأتي وينفي شيء أثبته الله عز وجل لنفسه فيه. قال رحمه الله تعالى ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة ما المقصود بقوله ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عطف، عطف على ماذا؟ على ما سبق، وهو قوله وقد دخل في هذه الجملة يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. وقد دخل في هذه الجملة ووصف الله بنفسه في سورة الإخلاص، عطف على ذلك قال ثم في سنته صلى الله عليه وسلم ما إيش؟ ما إثبات ما وصف الله عز وجل به نفسه. فالسنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن، تفسير. فالسنة تفسر القرآن، فالسنة تفسر القرآن. وكما هو مقرر من أصول أهل السنة والجماعة أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ودل على ذلك أدلة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يمكن أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم وقد بين لهم ما يتعلق بأحكام الصلاة وما يتعلق بأحكام الصيام وما يتعلق بأحكام الزكاة وما يتعلق بأحكام الحج، وهي في القرآن ذكرت مجملة، ذكرت مجملة، مما يدل على أن السنة وحي من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تفسر القرآن، يعني تبين معانيه ومقاصده، ولهذا قال تبين القرآن، يعني توضح ما أجمل فيه، مثل ما ذكرنا في أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها وغيرها من الأحكام. والسنة أيضا تدل على القرآن وتعبر عنه، يعني تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عما عبر عنه القرآن. فالسنة يعني نصوصها متواطئة وتعضد نصوص القرآن والسنة وتعضد نصوص القرآن الكريم، وكلها في سياق واحد في إثبات الأسماء والصفات وفي إثبات غيرها ما جاء من الأخبار والأحكام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ما يتعلق بمسألة الأخذ بالسنة، قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح، أي يجب الإيمان به كذلك، لأنه قال: من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يعني كما أننا نؤمن بما جاء في القرآن فكذلك يجب علينا أن نؤمن بما جاء في السنة الصحيحة. يوجد أيها الإخوة من يشكك في السنة، من يشكك في السنة، وربما أنه ينفي السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما وجدناه في القرآن أخذناه، وما لم يكن في القرآن فلا نأخذه. وهذا لا شك أنه نقص في الديانة وطعن في الشريعة. والله عز وجل أخبر أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وفسرت الحكمة بماذا؟ لأنها السنة، كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل في وصف نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لابد في قبول الحديث والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله والصدور عنه والالتزام به من أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الضابط الذي صرح بشيء شيخ الإسلام. وذلك لأن هناك أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يؤخذ منها ما يدل على أسماء الصفات؟ يعني قد تجد بعض الناس يتساهلون في إرسال بعض الرسائل عبر الجوالات وغيرها ويذكرون شيء من الصفات أو شيء من الأسماء أو شيء من الصفات التي تثبت لله عز وجل، وهذا لا يجوز إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عبر عنه بقوله من الأحاديث الصحيح. والأحاديث الصحيح ما المقصود بها؟ ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح ما هو أيها الإخوة؟ وما رواه، تفضلوا مشاري، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، نعم، وسلب من الشذوذ والعلة القادحة. شوف ضوابط المحدثين، يعني ضوابط عجيبة جدا. من تعظيم السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل حديث وينسب النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به إلا بهذه الضوابط. ولا يمكن يأتي إنسان ويتقول على النبي صلى الله عليه وسلم قول إلا ويتصدى له المحدثون ويفندون كلامه. وفي في في في في في هذه الأمة جهابذة من أهل العلم شابت لحاهم في خدمة السنة، فالأحاديث الصحاح هي الأحاديث التي توافرت فيها هذه الشروط، ما رواه عدل، والمقصود بالعدل ضد العدل الفسق، فلا يقبل خبر الفاسق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ ممن صحت ديانته. الأمر الثاني تام الضبط، وهو من الحافظ المتقن، الحافظ المتقن، لا يقبل من يحدث وينسى، أو من عنده غفلة وإن كان من الديانة، لا يقبل حديثه ولا يعتبره المحدثون، فلا بد أن يكون تام الضبط، معنى أنه إيش؟ متقن وحافظ، وأيضا بسند متصل، هو أن يكون هذا الحديث الذي يرويه هذا الراوي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، فيرويه العدل عن مثله إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم من الشذوذ والعلة القادحة. الشذوذ علة تكون في, في, في, في, في, في الرواية تمنع من صحة الحديث أو تضعف الحديث وتقدح في صحته. وقال تلقاها أهل المعرفة، يعني أن أهل العلم قبلوا هذه الحديث وهم المعول، هم إيش؟ المعول، لا عبرة لغيرهم، لا عبرة لغيرهم، العبرة بأهل العلم، ما تلقاه أهل العلم فخذ به، لأنهم هم المعول وغيرهم لا عبرة به. ثم ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أمثلة مما ورد في السنة من صفات الله سبحانه وتعالى، فقال نعم من ذلك، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا فيه إثبات النزول الإلهي لله جل جلاله على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه ينزل في ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، والحديث في الصحيحين. وفي الحديث أيضا من صفات الله إثبات ماذا يا إخوان؟ إثبات العلو، أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، والنزول يكون من علو أيضا. هم شايخ من الصفات في هذا الحديث، تفضل محمد. الكلام، جزاك الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه فيقول، يعني الله عز وجل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. الحديث أيضا من الصفات السمع، سنت، من الصفات أيضا الكرم، أنه كريم سبحانه وتعالى، لأنه ينزل وهو الغني عن خلقه، ليس بحاجة إلى عبادة خلقه، ومع ذلك من كرمه وإحسانه بهم ينزل. ينزل لماذا؟ ينزل ليكرمهم، يقضي حاجاتهم، يجيب دعواتهم، يعطي سائلهم، يغفر لمستغفرهم، هذا من كرمه جل وعلا. نعم. ومن الصفات أيضا في هذا الحديث أنه يغفر سبحانه وتعالى، أنه يغفر. طيب، الحديث الذي يليه: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. نعم، هذا فيه إثبات الفرح، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد يفرح، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن عباده، فهذا فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي من صفات الذات والفعل. ها، صفة فعلية، صفات الفعلية، أن الله عز وجل يفعلها متى شاء إذا شاء. وأيضا فيه إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، يضحك الله عز وجل. والحديث جاء في الصحيحين ممن يضحك، جاء في الصحيحين أنه يضحك لرجل قتل أحدهم الآخر وكلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. أما الأول فلأنه قتل في سبيل الله، الأول قتل أحدهم الآخر، المقتول الأول واضح أنه استشهد في سبيل الله، الثاني أسلم، ها من الله عز وجل عليه بالإسلام فكرمه بإيش وأكرمه بالإيمان فدخل الجنة، وهذا من كرم الله عز وجل، من كرم الله سبحانه وتعالى. وهل الضحك يكون من أمور إيش؟ الأمور العجيبة، يعني كيف سبحان الله قاتل ومقتول وكلاهما إيش؟ كلاهما في الجنة، وهذا يعني من الأمور التي تخرج عن نظائرها، التي تخرج عن نظائرها، مما ذكره سبحانه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه يضحك لهذا الأمر الخارج عن نظيره. فهذا فيه إثبات الضحك لله، وهو صفة فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء إذا شاء. وأيضا من صفاته أنه سبحانه وتعالى يعجب ويضحك في أنه يعجب، الضحك مر معنا ودليله نعم وقوله عجب ربنا من قنوط عباده فقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم، يعلم أن فرجكم قريب، عجب ربنا من قنوط عباده، وهذا العجب هو من استحسانه ورضاه عنهم. لماذا؟ هنا الاستحسان والإخبار عن رضاه سبحانه وتعالى بهم، وهو أنهم في هذه الحالة مقبلين على الله ويرجون فرجه ويرجون نصره ويرجون ما عنده. فالعجب من ماذا؟ أنهم قنطين وأن فرجهم إيش؟ قريب، وأن فرجهم قريب، ولهذا قال وقرب إيش؟ غياره. والمقصود بقوله غياره يعني قرب تغير حالهم من إيش؟ من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر. قال سبحانه ينظر إليكم أزلين، يعني قد بلغ بكم من الضيق والشدة، فيظل سبحانه وتعالى يضحك. يضحك لماذا؟ لقرب فرجه سبحانه وتعالى لعباده، لقرب فرجه لعباده. وهذا فيه ذات صفتي العجب والضحك لله سبحانه وتعالى، وهما من صفات إيش؟ من صفات الأفعال التي يفعلها الله عز وجل متى شاء إذا شاء على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. نقف عند هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى إنه جود كريم. ونختم بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.